السؤال السادس: هل يجوز التتلمذ على رجل كان ذا لحية طويلة إلا أنه حلقها بحجة أن يحافظ على منصبه وخوفا بزعمه من النظام القائم في دولته الذي يضيق على أصحاب السنة؟ هذا الذي فهمته من السؤال، علما أن هذا الرجل قد نصح أكثر من مرة فلم يستجب. والجواب على ذلك: إن كانت الدراسة عليه نظامية في المدارس النظامية فهذا أمر لا بد من التتلمذ عليه فيه، أما إذا كان من باب التلمذة عليه في المسجد مثلا فإن هذا ليس أهلا لأن يكون معلما ومدرسا وقدوة، فإنه فاسق بحلق لحيته. وأما الأعذار التي يعتذر بها فهي أوهى من بيت العنكبوت، فلو أنه كان ممن يتقي الله عز وجل فسيجعل الله له فرجا ومخرجا من الخلق، ولن يؤذى أبدا إن هو ثبت على إقامة السنة. وإن فرض أنه أوذي فليصبر وليحتسب، وعليه فإنه لا يجوز التتلمذ على من هذا وصفه، والله أعلم.